هو ربنا عارف ان الانسان بالرغم من جبروته رغم من قساوته لكن هو ضعيف جدا. ومع هذا ربنا بيقول اني لا اخاصم الى الابد ولا اغضب الى الدهر. من اجل اثم مكسبه غضبت وضربته. المكسب بتاعه جاي عن طريق الاثم، عن طريق الخطأ. مش المكسب بس مجرد حاجات مادية او فلوس، لكن مكسب شهوات، مكسب علاقات، مكسب اي إن كان معنوي او مادي جاي للانسان عن طريق الاثم، عن طريق الغلط. لكن انا عايز اقدبه، اصلحه، عشان كده ضربته. من اجل اثم مكسبه غضبت وضربته. ربنا اللي بيقول اني لا اخاصم الى الابد ولا اغضب الى الدهر، لكن قد اضطر اني اضربه اوبخه عشان افوقه. استطرت وغضبت. استطرت يعني خبيت وشي عنه عشان مش عايز اشوف وانا بضربه. شوفوا رقه ربنا وحنان ربنا، مش عايز يشوف النفس بتتالم، بس الانسان هو اللي بيخلي ربنا مضطر ان هو يضربه. لكن ربنا حتى قلبه مش قايل عليه انه يضرب، لكن من اجل خلاص الانسان بيضرب. ربنا بيخبي وشه عشان ما يشوفش الانسان وهو بيتألم، لكن هو مضطر انه يخلي الانسان يتألم. قد يستتر الله وراء اشياء. ساعات الانسان يحس ان في مصايب عماله تحصل له، يقول مش عارف دي جايه لي منين، مش عارف دي جايه لك منين، ده ربنا هو اللي مستخبي ايه وراء. مشاكل حصلت، ظروف حصلت، مرض، تعب، ضيقات معينه، الله هو اللي وراها. ووراها مش لانه بينتقم منك، وراها لانه بيحبك، عايز يصلحك، عايز يصلحك. ومع هذا فذهب عاصيا في طريق قلبه. الانسان مازال في ايه؟ في عناده. ربنا بيضربه، بيقلمه، يوم هو يزداد تذمر امام الله. بتعمل فيها كده ليه؟ يعني مفيش حد غيري بيعمل كده. ذهب عاصيا في طريق قلبه. انسان مازال بعند شديد جدا يرفض انه يخضع لله. لكن شوفوا الامل الاكبر من كده والرجاء اللي ربنا بيحطه. رأيت طرقه. مش هو عايز يمشي ورا طريق قلبه؟ طب انا شايف ايه قلبه ده رايح فين، وشايف كل طرقه. ساشفيه. انا عارف ان قلبه مريض، لكن انا هشفيه. فوقع الامر ان الخطيه هي مرض، كلنا محتاجين الى شفاء من الله، كلنا محتاجين ان ربنا يشفينا. رايت طرقه وساشفيه واقوده. هو عايز يمشي في طريق قلبه؟ طب انا شايف الطريق ده رايح فين، وانا هعوج له الطريق واقوده. وارد تعزيات له ولنائحيه. وهعزيه. النفس اللي عرفت النوح والنفوس اللي حواليها اللي ناحت، ناحت بمعنى فهمت الدرس وايه، وتابت واستوعبت، استوعبت العلقة اللي ربنا بيديها لها، هرد لها تعزيات. مش بس ليها، كمان وللي حواليها واللي تألموا معاها، هرد لهم هذه التعزيات. خالقا ثمر الشفتين. وايه هو ثمر الشفتين؟ كلمة اللي تطلع من ربنا هيخلقها جو، كلمة تطلع من شفتينا قدام ربنا، ربنا هيخلقها في شفتينا. ايه هي؟ كلمة اخطأت. كلمة التوبة. اخطأت. احلى كلمة ينطقها الانسان. اخطأت. الانسان اللي حس بغلطه، اللي حس بعناد قلبه، بالقذارة اللي موجودة جواه، ده ثمر الشفتين. يقول اخطأت فيتمتع في الغفران. فالشفتين بعد كده تطلع ثمر، ثمر التسبيح. داود النبي لما صرخ بالمزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وقال له لك وحدك أخطأت والشر قدامك فنعت. ترنم بالتسبيح طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. هو ده ثمر الشفتين، وبيأكد سلام سلام للبعيد وللقريب. سلام سلام سلام كامل للبعيد وللقريب. طبعا مقصود بالبعيد اللي هم الأمم، والقريبين اللي هم بني إسرائيل. قال الرب وسأشفيه، ويؤكد سأشفيه، هشفيه من كل مرض الخطية ومن كل سلطان الخطية. وهو ده اللي بيعمل المسيح، عشان كده أول ما اتولد قالت مجد لله في الأرض سلام، خلق السلام، وجه يشفي كل مرض وكل ضعف وكل سقم في الشعب. كان جميع الذين عندهم مرضى بأنواع وأمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يده على كل واحد فيشفيه. بالرغم بقى من كل ده، ربنا عايز يصالح، وربنا لا يغضب إلى الظهر، وربنا بيقول أنا هعدل القلب، وربنا بيقول أنا هقود القلب مرة تانية للطريق السليم حد الشفاء. لكن لو أصر الإنسان أنه يفضل في رفضه على طول، فما قدموش غير أنه يقول كده. أما الأشرار، مين هم الأشرار دول؟ اللي مش هيقبلوا عمل المسيح. أما الأشرار اللي هم بيرفضوا عمل الله في حياتهم، فكالبحر المضطرب لا يستطيع أن يهدأ. بحر في أمواجه اللي عمالة تعلى وتنزل ما يقدرش يهدأ. الإنسان اللي مصر على عناد قلبه، واللي رافض لكل نعمة المسيح ولكل دعوات المسيح ولكل عمل المسيح، الإنسان الشرير ده لا يستطيع أن يهدأ، مش قادر يهدأ. وده اللي بتختبره النفس في خطيتها، إن مهما تاخد من خطية مش قادرة تهدأ من جوه، مش قادرة ترتاح، مضطربة منزعجة متقلبة. أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأة وطينا. تقذف مياهه يعني تطلع بقوة، كل اللي طالع من جواه عبارة عن طين وحمأة أقذار. كل اللي طالع من الشرير الغير هادي، لأن النفس مش هادية من جوه، عمالة تطلع بعنف، قذارة، طين، نجاسة، كراهية، غضب، عدم احتمال، زعيم، لأن النفس مش هادية من جوه، مش مرتاحة، نفس مضطربة منزعجة. حتى لو خدت ما يغرقها من لذات العالم ومن شهوات العالم لا تستطيع أن تهدأ، عمالة تقذف شهوات، انفعالات، رغبات، مش قادر يهدى، لا يقدر ان يضبط نفسه، وفي نفس الوقت مش سايب ربنا يضبطه، مش مدي فرصة للمسيح ان المسيح يضبطه. تخيلوا انسان فلت الزمان بتاعه، لا يستطيع ان يهدى في وسط انفعالاته ورغباته واحتياجاته وشهواته. عشان كده كان القرار الاخير ليس سلام، قال الهي للاشرار. مين هم الأشرار اللي ملهمش المسيح، اللي مش مسكين في المسيح، المصرين ان هم يفضلوا بعيد عن المسيح؟ ليس سلام، قال إلهي للأشرار. على فكرة دي تاني مرة يكرر فيها العبارة دهيت. فكركم في الأول خالص قلنا ان سفر أشعياء بينقسم لقسمين، القسم الأولاني من صح واحد لحد إصحاح 39، والقسم الثاني من إصحاح 40 حتى إصحاح 66. القسم الثاني ده اللي هو 27 إصحاح بيتقسم لثلاث تسعات، لثلاث أجزاء. التسع إصحاحات الأولانية هم من 40 لحد 48. شوفوا كده إصحاح 48 بينتهي بإيه؟ اصحاح 48 اخر ايه فيه: ليس سلام قال الرب للاشرار. ادي اول 9 اصحاحات من اول 40 لحد 48. تاني اصحاحات من 49 ل 57، ده الجزء الثاني من القسم الثاني. ليس سلام قال الهي للاشرار. القسم الثالث اللي هو 9 اصحاحات الاخرانيين اللي هم هنبتديهم من اول اصحاح 58 حتى 66. بس في فرق بين اصحاح 48 واصحاح 57. 48 قال ليس سلام قال الرب، في اصحاح 57 هنا قال ايه؟ ليس سلام قال الهي. الرب اللي هو يهوى، ادوناي، اله العهد، اله النعمه، اللي اختار، الهي او الله اللي هو الوهيم بالعبري، اله القدره المطلقه. اللي رفض اله النعمه واللي رفض نعمه ربنا سيكون تحت حكم الاله الكلي الايه؟ القدره. اللي رفض نعمه المسيح يقع تحت دينونه المسيح. لان شفنا 9 اصحاحات اللي في النص اللي هي من 49 لحد 57 محورها كله شخص مين؟ المسيح بمنتهى العلنيه. اللي بيرفض نعمه المسيح يقع تحت دينونه الله. لكن مع هذا مازال يتحدث بقى لدعوة جديدة للإنسان إن هو يعيش ملكوت المسيح، ما بين الأمل وما بين التوبيخ والتبكيت. يستمر سفر أشعياء علشان يبتدي يرسم لنا صورة رائعة للنفس اللي بتتوب، كيف تتمتع بالسماوات الجديدة وبالفرح الجديد وبالأرض الجديدة وبالخلقة الجديدة. ده اللي بيكشفه في 9 اصحاحات الاخرانيه. في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه؟ من الرغبه. اللي بيعمل خطيه عنده قوه من الرغبه اللي جواه، مش الشيطان، ده من جواه اللي عايز حاجه يعملها حتى لو كان تعبان لانه عايز. لكن بنيجي في الامور الروحيه لان احنا ما عندناش شده اشتياق لهذه الامور، فبنعملها بتخاذل بتهاون، ما بنبقاش ملتهبين بالصلاة وبكلمة ربنا زي ما بنبقى ملتهبين ومشتعلين بالمزاج وبالرغبة وبالخطيئة. ما نرميش كل حاجة على الشيطان، الشيطان ده في الاخر هيطلع اغلب منا كلنا، لان احنا بنعمل ما هو ألعن من اللي بيقوله لنا الشيطان. قد يكون حرب من الشيطان ما اقدرش انكر، لكن في واقع الامر ان الانسان بيصل الى مستويات ادنى بكتير جدا من الشيطان بيعمله. نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم، بيت يعقوب بخطاياهم، اياي يطلبون يوما فيوما ويصرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها. يسألونني عن أحكام البر، يصرون بالتقرب إلى الله، يقولون لماذا صمنا ولم تنظروا، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ، ها أنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون، ها أنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر، ولتضربوا بلكمة الشر، لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء؟ أمثل هذا يكون صوم أختاره، يوما يذلل الإنسان فيه نفسه، يحني كالأسل رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا؟ هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع فاقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. إن نزعت من وسطك النير والإيماء بالأصبع وكلام الإثم، وأنفقت نفسك للجائع، وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك، ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك، فتصير كجنة ريا، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. إن رددت عن السبت رجلك، عن عمل مسرتك يوم قدسي، ودعوت السبت لذة، ومقدس الرب مكرما، وأكرمته عن عمل طرقك، وعن إيجاد مسرتك، والتكلم بكلامك، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، وأركبك على مرتفعات الأرض، وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم مجدا للثيروس الأقدس. شفنا في إصحاح 57 اللي فات الله في عتاب مع اللي سجدوا للأصنام، واللي زنوا، واللي بعدوا عنه، وكانت خطيتهم واضحة جدا، إنهم تركوا الرب واتجهوا لآلهة أخرى. ومع هذا كان في رجاء بأن ربنا قال إننا حردهم وحأشفيهم، وإننا حأقوده وأرد لي كل التعديات ليه ولكل النائحين. دول اللي كان خطيتهم ظاهرة واضحة. لكن في إصحاح 58 ربنا ابتدى يتكلم مع ناس تانيين يبدو ان في مظهرهم ان هم ابرار كويسين، بيصوموا وبيصلوا وبيسمعوا كلمة ربنا، بل مش بس كده، دول كمان مواظبين يوما فيوما، يعني كل يوم. لكن الله ايضا كان ليه عتاب معاهم، لانهم كانوا بيعملوا الامور دي مجرد شكليات، او مجرد ممارسات خارجية بتؤدى بحركات من الجسد، لكن ملهاش ما وراءها من حياة روحية بينهم وبين ربنا. فدول ربنا بيعاتبهم وبيكشف الغلط اللي جواهم، لكن في نفس الوقت زي ما ادى التانيين رجاء وقال بالرغم من وحشتكم انا هغيركم وحشفيكم وارد لكم التعزيات والسلام، دول برضك ربنا بيوجههم لطريق الخلاص وبيطالبهم بالتغيير. صحيح بيكشف الخطيه اللي جواهم، لكن ما بيسيبهمش في حاله ياس، لكن بيقول لهم الطريق للعباده الحقه او للعلاقه الحقيقيه اللي تفرح ربنا وتخليه يرضى علينا. ويمكن واحنا في نهايه عام وفي بدايه عام وفي صيام بنصومه، يبقى الاصحاح ده نموذج لينا ان احنا نراجع علاقتنا بالله. يا ترى حياتنا الروحية هي مجرد ان احنا بنصوم شوية اصوام، بنغير شوية اكل، او بننقطع شوية وقت عن الاكل، شوية الصلوات اللي بنصليها كل يوم مجرد وقفة قدام ربنا بالجسد فقط، الكلام اللي احنا بنسمعه، ويمكن بنسمع عظات كتيرة وبنحضر اجتماعات كتيرة، لكن السؤال المهم يا ترى الحاجات دي كلها اللي احنا عملناها وبنعملها اوجدت علاقة حقيقية بيننا وبين ربنا؟ اوجدت عشرة حقيقية بيننا وبين ربنا؟ في ثلاث علامات مهمين جدا يورونا اذا كنا اللي احنا بنعيشه ده فعلا حياة روحية حقيقية ولا مجرد شكليات. اتكلم عن ثلاث حاجات: التوبة والرحمة والمحبة. اذا كان حياتي كل يوم فيها توبة، صيامي في توبة، صلاتي فيها توبة، حضوري للاجتماعات وسماع الكلام ربنا في توبة، يبقى دي علامة مهمة وواضحة اننا في الطريق الصح. اذا كان اللي بسمعه والممارسات اللي بعملها بتخلي قلبي ينفتح بالرحمة ناحية الاخرين، والرحمة مش بس ان انا ارمي لهم قرشين ولا ازور شوية عيانين ولا اجيب لهم شوية ادوية، لا، الرحمة بمعنى الرحمة الحقيقية، ان انا ما بدينش حد، ما بتكلمش على حد رضي، ما بعثرش حد، ما بنتقدش حد. الرحمة هي في اني انفق نفسي للجائع زي ما هيوضح. والرحمة دي نتيجة حب تجاهي، تجاه نفسي، حب حقيقي مش حب الاناني، حب تجاه الله، حب تجاه الاخرين. ده اللي ربنا بيطلبه من الانسان او بينبه ذهن الانسان اليه. زي ما قلنا ان من اول اصحاح 58 يبتدي القسم الاخير من سفر اشعياء، وحنشوف ان هذا القسم الاخير بيتكلم عن المجد القادم للانسان اللي قبل المسيح واللي عاش المسيح واللي ما بقتش الخطية تفصله عن المسيح بتاعه. ايه المجد اللي لهذا الانسان؟ وفي يمكن نص الاصحاح 58 ده بيتكلم عن ملامح المجد اللي هتبقى للانسان اللي يقدر يعيش المسيح فعلا. ربنا بيقول: نادي بصوت عالي ولا تمسك. نادي، النداء اصلا بيبقى حاجة صوت عالية، لا، بيقول له نادي وكمان بايه؟ بصوت عالي عشان الكل يسمع. واذا كان ربنا عايز ان الكل يسمع فمعنى كده ان الكلام اللي هيقوله كلام خطير جدا للغاية، عشان كده الكل لابد ان هو ينتبه ربنا عايز يقول ايه. بيؤمر اشعياء انه ينادي بصوت عالي، ينبه الشعب كله لخطورة الكلام. يمكن لما اتكلم في الاصحاح اللي فات عن الناس اللي ذنت واللي عبدت الاصنام ما قالش الاشعياء نادلهم بصوت عالي، مع ان دول يعني في نظرنا ان هم اشد خطية من التانيين. لكن الحاجة العجيبة ان ربنا بيكلم المتدينين في اصحاح 58 وبيقول لإشعياء دول بقى بالذات نادلهم بايه؟ بصوت عالي. بقى رب الوحشين الزناة والخطاة تكلمهم بصوت رقيق، والمتدينين تكلمهم بصوت عالي. اصل دول المتدينين اللي حاسين ان هم عندهم بر واللي عندهم معرفة، دول اللي عايزين يفوقوا للحالة بتاعتهم. انما التانيين دول خطيتهم واضحة وعارفين ان هم خطاة. المشكلة في الانسان المتدين مش في الانسان الخاطي. الانسان المتدين ده بيبقى عنده شوية معلومات، بيقرأ حاجات روحية، بيحضر اجتماعات، بيصلي، بيعمل شوية ممارسات، تغييره بيبقى صعب لان حاسس انه عنده، زي الانسان الفريسي اللي دخل الهيكل وكان حاسس ان هو كويس. بينما الخاطي حاسس انه ما عندوش حاجة خالص وما يعرفش حاجة خالص، ده سهل الايه؟ تغيير. كنت قاعد مع احد الاباء الرهبان قال لي حاجة عجيبة جدا، قال لي: تعرف خدمتي هو اب اعتراف لمجموعة من الرهبان وفي نفس الوقت لمجموعة من العمال اللي بيشتغلوا في الدير. يقول لي حاجة عجيبة جدا: الرهبان صعب انك تغيرهم، صعب انك تغيرهم. بينما العمال مجرد كلمة بسيطة تبص تلاقوا قلب انفتح ناحية ربنا وناحية كلمة ربنا وتاب ورجع وتغير. اصل التاني عنده علم وعنده ممارسة وعنده معرفة، حاسس انه عارف الكلام ده، احنا عارفينه من زمان، شوف حاجة جديدة. عشان كده خطورة الانسان المتدين اللي حاسس انه عارف، انه بيمارس، عنده خبرة. هو ده ربنا بيقول لأشعيا، ناديله هو بصوت عالي علشان تفوقه. حتى السيد المسيح لما بنقرا في الاناجيل كان لما يجي يتكلم مع عشار ولا مع خاطي ولا مع ذانية، تبص تلاقوا المسيح ايه؟ برفق وبرقة وبحنان، وكلمته بتغير. بينما لما يجي يتكلم مع الكتبة والفريسيين يخبط فيهم جامد، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون. وبرغم انه يتكلمهم بشدة وبعنف، لكن كان تغييرهم صعب جدا. عشان كده الاصحاح ده من الخطورة جدا للانسان اللي حاسس انه جوه الكنيسة. ده ربنا بيقول للأشعياء ناديله بصوت عالي علشان يفوق. لا تمسك، لا تمسك يعني ما تخبيش حاجة من الكلام اللي انا هقوله لك. ما تمنعش انك تقول لهم كل كلمة مهما كانت الكلمة قاسية. لا تمسك، ما تقولش اللي انت تستحسنه او اللي انت شايفه، لكن قول اللي انا بأمرك بيه. ساعات الناس تحب كده تسمع الكلام اللي فيه امل وفيه رجاء، وما تحبش تسمع الكلام اللي فيه توبيخ وفيه فضح وفيه اساوة شوية. ربنا بيحذر الخادم بتاعه بيقول له اوعى علشان ترضي الناس تفضل تكلمهم بالكلام الناعم وتخبي عنهم الكلام القاسي او الكلام الناشف. قول كلمتي سواء قبله او ما قبلوش، سواء الكلمة بسطتهم او ما بسطتهمش. قول كلمتي، لا تمسك، ما تمسكهاش. ارفع صوتك كبوق، والبوق كان يستخدم للتحذير وكان يداء بصوت عالي. واخبر شعبي بتعدياتهم. شعبي دول يعني الشعب المقدس، الامة المختارة، الشعب المتدين اللي ليه علاقة بالكنيسة. واخبرهم بتعدياتهم. اي تعديات دي يا رب؟ امتى شايفها؟ وبيت يعقوب بخطاياهم، اي خطية عملوها؟ ده كل الحاجات اللي ربنا هيذكرها. الناس دي بتصوم وبتصلي وبتسمع كلمته، هي دي خطية؟ هي دي تعدي يا رب؟ يوم ما يكون الانسان عايش الرياء، ليه مظهر لكن ملوش الجوهر، يكون ليه الشك لكن ملوش الحياة النقية الداخلية، الحياة اللي بتتفاعل مع الله، حياة التوبة، حياة الحب، حياة الرحمة، حياة التقديس. الموضوع مش موضوع ممارسات، او ان الانسان يخش الكنيسة ويرشم الصليب او يطلع جوه انه يعمل اي عمل جوه الكنيسة ويبقى اسمه حذر الكنيسة، لكن الموضوع مدى تغيره، مدى توبته والرحمة والحب والنمو في النعمة اللي بينموها داخل بيت الله. اياي يطلبون يوما فيوما. طب وده ماله يا رب؟ ما كويس، ناس بتصلي لك كل يوم، يوما فيوما يعني مواظبين على انهم يطلبوا ربنا، بيكلموا ربنا كل يوم. طب ده يزعلك في ايه يا رب؟ ويسرون بمعرفة طرقي، وعايزين يسمعوا كلامي عشان يعرفوا طريقي، يحبوا يسمعوا كتير وعظات. كأمة عملت برا، وشكلهم كده انهم شعب وأمة بتصنع بر، بتصلي وبتسمع كلمة الله، وزي ما حيبان انها كمان بتصوم. البر اللي عندهم مجرد اعمال جسدية، شويه ذبائح بيقدموها، شويه طقوس بيمارسوها، شويه اعياد بيحتفلوا بيها، دون ان تكون لهذه اي فاعليه في حياتهم من توبه ومن نقاوه ومن رحمه ومن حب. كأمه عملت برا ولم تترك قضاء الهها. شكلهم كده انها امه بتعمل بر، تعمل الصح، وما ثبتش ابدا احكام الهها. يسالونني عن احكام البر، يقول ربنا انت عايزنا يا رب نعمل ايه؟ ناس تسال كتير لكن ما بتعش اللي بتساله. ناس عندها رغبه في المعرفه، شويه معلومات زياده. نغمه ماشيه في الكنيسه يقول لك ما الكلام ده سمعناه قبل كده، عايزين معلومات جديده، عايزين عظات جديده. طب الكلام اللي انت سمعته قبل كده ده نفذت ايه منه؟ الانجيل هو من 2000 سنة، ولا حتى من اكتر من 2000 سنة، من العهد القديم. مفيش حاجه فيه اتغيرت، لكن ايه مدى تنفيذك للكلام اللي موجود في الانجيل؟ ايه مدى كل كلمه عملت فيك؟ الموضوع مش انك تسمع شويه معلومات او تعرف او تسال شويه اسئله. لو كانت الناس بتعيش ربنا فعلا وبتختبر ربنا وبتدوق ربنا لكفت كل الاسئله ومحدش سال ولا سؤال، لان كل اجابه هتبقى موجوده في المسيح المعاش. يسالوني عن احكام البر، يسرون بالتقرب الى الله. يفرحوا جدا وهم جايين يقدموا ذبيحه وهم بيعيدوا الاعياد، وان احنا قريبين من ربنا ودينا بنحتفل بربنا. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، دللنا انفسنا ولم تلاحظ. ده مش بس بيصلوا كل يوم وبيسمعوا كلمة ربنا كل يوم وبيسألوا ربنا كل يوم، ده كمان بيصوموا وبيقولوا لربنا احنا صمنا. ده احنا صمنا لك كم يوم، وصمنا يعني لحد ما الزيت نحر قلبنا، وانت مش اخد بالك ان احنا صايمين وتعبنا في الصوم ده. صمنا ولم تنظر، ذللنا انفسنا ولم تلاحظ. وكان التذلل هنا مجرد الاعمال الشكليه، يعني حتى المسيح قال لهم الفريسيين لما كانوا بيصوموا كانوا يبدو على وجوههم ان هم عابثين مكشرين متضايق ولابسين مسوح، لكن المسيح قال لما تيجي تصوم ادهن راسك واغسل ايه وشك واظهر فرحان، لانك بتصوم لالهك الذي يرى فين؟ في الخفاء، مش للناس. ده ناس صامت لدرجه الذل، وكانهم فاكرين ان الصوم يجبر الله على انه يستجيب ليهم او ينظر اليهم. صمنا ولم تنظر، صاموا وحسوا ان الصوم مرجعش عليهم بمكسب مادي. مش ساعات بنقول لربنا كده ما احنا صمنا لك كل الصيامات وما ادتناش اللي احنا عايزينه، ما خدناش منك حاجه، صمنا لك وما خدناش، صلينا لك وما خدناش، حضرنا اجتماعات وما خدناش. وكان الصوم ده لما حسوا ان هو ما عادش عليهم بمكسب مادي، حسوا ان ربنا يعني مش اخد باله منهم، والموضوع ده وقف عليهم بخسارة. فقال لهم طب تعالوا شوفوا الصوم اللي انتوا صمتوه ده، ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون. شكلكم الوجه عابس والهدوم متقشفة، وان الانسان شكله تعبان، لكن في واقع الامر بينه وبين نفسه اخد كل مسراته. يجي يقدموا له حاجة بصيامي، لكن يروح بيته يعمل كل اللي على مزاجه من متع وشهوات وخطية وافكار ادانة ونقد وذم ونميمة، هو بس ظهر قدام الناس هي دي صيامي، وكأنه متمسك جدا بالصوم. يأكلوا سمك؟ لا لا ما ناكلش سمك. لكن الانسان بيدور على مسرته بينه وبين نفسه، على لذته، احساسه بالكبرياء، بالتعالي، دينونته للاخرين، شهواته. وبكل اشغالكم تسخرون، تسخرون يعني تستغلوا غيركم اسوأ استغلال. كان في العهد القديم عندهم صوم يوم واحد اسمه يوم الكفارة، وكان الصوم ده في اليوم يوم الكفارة ده اللي بيخش فيه رئيس الكهنة مرة واحدة لقدس الأقداس في السنة، كان محدش يشتغل ولا شغلانة، محدش يشتغل حاجة، يبقوا كل يوم تذلل وانسحاب. فكانوا ياخدوهم أجازة لكن يشغلوا غيرهم، يشغلوا غيرهم، هم شكلهم ان هم بيحفظوا الوصية لكن يجبروا غيرهم اللي مستغلينهم اللي بيسخروهم. ها انكم للخصومة والنزاع تصومون. صوم ايه للانسان بيقول ان هو صايمه وهو متخانق، ويمكن يكون الخناق اصلا والخصومة اصلا بسبب الصيام اللي هو صايمه. فين المحبة؟ انسان يقول صايم وقلبه خالي من المحبة، يبقى اي صوم بهو للخصومة والنزاع والخناقات والخلافات. ها انكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة، بلكمة في الشر. وكل واحد عمال يوجه للتاني بنية، والبنية دي كلها ايه؟ شر. اي صوم الانسان ده يقدر يقول ان هو صايمه وهو بيخبط في التانيين بالشر وبالغلط، ده ايا كان درجة صيامه، ان شاء الله حتى يكون بيصوم للغروب. عدم الاكل مطلقا او تغيير نوع الاكل ما يقدرش يفيد ولا يغني عن ان الانسان يكون قلبه تايب وقلبه مفتوح بالحب وبالرحمة للتانيين. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. الصوم بتاعكم او الصوم بتاعنا كلنا اللي احنا بنصومه وقلبنا مش تايب وقلبنا مش مملوء بالمحبة ومش مفتوح بالرحمة، ما يقدرش يسمع صوتنا فوق عند ربنا، مش ممكن ابدا يكون صوم مقبول. خدوا بالكم، مش معنى الكلام اللي انا بقوله ان احنا نبطل صوم او نبطل صلاة او نبطل حضور اجتماعات. اذا كان ربنا بيقول لنا ان رافض كل الحاجات دي، مش معناها ان انا بطل الحاجات دي، لكن معناها ايه؟ ان انا اصوم صوم مقبول واصلي صلاة مقبولة واحضر اجتماعات ربنا يفرح بيها بحضوري، مش مجرد ان انا اصوم واصلي او احضر واسمع، لكن خلي حضورك يفتح قلبك بالحب وبالرحمة وبالتوبة. خلي صلاتك تحنن قلبك على الآخرين. خلي صومك فعلا يسمع صوتك في العلا لما بيكون قلبك تايب ولما تكون مليان بالحب وبالرحمة. الممارسة اللي ربنا بيرفضها هي الممارسة الشكلية، لكن مش معنى كده ان انا بطل الممارسة اذا كنت بمارس ممارسة شكلية، لكن معنى كده ان انا اصلح الممارسة لكي ما تبقى ممارسة روحية فعلا، مش ان انا ابطل. عايزين الممارسة تفتح القلب بالتوبة وبالحب وبالرحمة. على رأي الانبا يوساب الاباح اللي فيه كراح دير الانبا انطونيوس وشاف جسده سليم لحد دلوقتي، يقول عبارة لطيفة قوي عن الصيام، بيقول لا تصم بالخبز والملح وانت تأكل لحوم الناس بالدينونة والمذمة. يعني ممكن واحد يبقى صايم مجرد عيش وايه وملح، لكن في نفس الوقت بياكل لحمة، بس مش لحمة مشوية، ده بياكلها لحمة نية، لحمة الناس اللي حواليه بالدينونة وبالمذمة. وهو ده عتاب ربنا للإنسان وللناس المتدينين بالذات. أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ بقى ده صوم أرضى بيه؟ ناس صايمة وعمالة تتخانق وتتنازع وفي غضب وفي حقد وفي كراهية وفي مذمة. يوما يذلل الإنسان فيه نفسه انسان شكله انه بيذلل نفسه ومتضع، لكن في نفس الوقت هو بسبب كبريائه عمال يصنع خصومة مع الاخرين. يحني كالاسلة رأسه، الاسلة يعني القصبة، فين القصبة كده لما يجي طيار هوا يعمل فيها ايه؟ يتنيها، يميلها. فالواحد يبقى عامل زي الفتلة من كتر الصيام، شوية هوا كده ممكن يتنوه، لكن عمره ما ينحني انحناءة الاتضاع والخضوع للآخرين والطاعة للآخرين والحب للآخرين. عامل زي الفتلة من كتر الصيام والتقشف، لكن قلبه ومخه زي الحجر من الأساوة والكبرياء وإدانة الآخرين. يفرش تحته مسحا ورماد، شكله انه بينام على المسوح والرماد، لكن قلب مش تايب، ولا قلب مفتوح بالحب، ولا قلب مفتوح بالرحمة. عشان كده السؤال المهم بقى اللي الانسان يسأله لنفسه، يا ترى انا في الصيام اللي انا صمته دول ده فعلا كان قلبي تايب؟ قلبي اتفتح بالرحمة للتانيين؟ قلبي اتملى بالحب للآخرين ولا لا؟ وفي الكام يوم اللي باقيين من الصيام الحق توب وقدم رحمة وقدم حب للآخرين. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ كانوا يصوموا يوم الكفارة وربنا كان عايزه يبقى يوم مقبول، لكن بالوضع ده لا يمكن انه يكون فيه قبول من الله ليه. أليس هذا صوما أختاره؟ عايزين تعرفوا الصوم اللي أنا عايزه؟ ربنا بيقول لنا حل قيود الشر، اللي هو التوبة. كل قيد من الشر والخطية الإنسان مربوط بيه يتفك، سواء فيا أو في الآخرين. هو ده الصوم اللي ربنا يفرح بيه. ربنا ما نقالش للناس بطلوا صوم، لكن صوموا صح. ربنا ما قالناش بطلوا الطقوس والممارسات، لكن مرسوها صح، مش في شكلية، مش في رياء، مش في نفاق. فك عقد النير. عقد النير المقصود بها المطالبة بالديون، وعلى حسب نظام العهد القديم الرهن، انك ترد الرهن. لو واحد خد منك فلوس ورهن عندك حاجة رجع حاله، ما تخليش حد مذلول. اطلاق المسحوقين احرار. الانسان اللي انسحق من شدة التعب والتقل اللي عليه، خف من عليه التقل ده عشان يقدر يطلع حر. وقطع كل نير، كل قيد وكل تعب موجود في حياتك وفي حياة الاخرين. اذا الصوم يقودني للتغيير، تغيير حياتي وتغيير حياة الاخرين. أليس أن تكسر للجائع خبزك؟ تكسر للجائع، الإنسان الجعان اللي مش لاقي، تكسر لي الخبز بتاعك. ما قالوش تكسر خبز للجائع، قالوا تكسر للجائع إيه؟ خبزك اللي يخصك، تشترك معاه فيه، انت حتة وهو حتة. ايه اللي انت قدمته للآخر من اللي عندك، مش من اللي عند غيرك، من اللقمة بتاعتك، مش من اللي فاضل منك، زيه زيك، مش ايه اللي انت رميته للجائع او من الفضلات اللي عندك اديتهوله. من يعطي خبزه للجائع افضل من الذي يمتنع عن اكل الخبز مطلقا. ايه معنى الانسان يقول ما اناش ضايق الخبز، مش هاكل خبز، حصوم انقطاعي يومين ثلاثة، وهو محوش الخبز بتاعه ايه؟ عنده. ما انت بعد ثلاثة اربع ايام هترجع تفطر وتاكله. لكن الاجمل انك تكسر خبزك للجائع، تدي من اللي عندك للاخر. من اللي عندك ده مش بس الامكانيات المادية، الروحية والنفسية والمعنوية والاجتماعية. وان تدخل المساكين التائهين الى بيتك، التايهين اللي ملهمش مكان، المحتاجين. وبيتك مش بس بيتك الاربع جدران، لكن بيتك حياتك، وقتك، مشاعرك، الانسان المسكين اللي ملوش حاجه تديله حاجه من اللي معاك من اللي عندك. اذا رايت عريانا ان تكسوه والا تتغاضى عن لحمك. ما تقولش مالكش دعوه بغيري. لحمك ده اللي هو قريبك. ومين هو قريبك؟ قريبك هو كل من في الانسانيه. لا تتغاضى عن لحمك، يعني اللي ليه لحم زيك، اللي ليه احتياجات زي ما انت ليك احتياجات. ما تقولش مالكش دعوه بيه. اذا عملت كده هو ده اللي مطلوب، وهو ده اللي يفرح قلب ربنا. في اصحاح 57 وبخ الناس اللي عايشين في الخطيه بكل معناها، الزنا، عبده الاصنام. اصحاح 58 وبخ المتدينين اللي ليهم شكليات لكن ما لهمش جوهر او حياة. لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها، وقوتها في انها يعيشوها. يبتدي يتكلم بقى عن المجد. مجد الانسان اللي تاب، ومجد الانسان اللي قلبه اتفتح بالرحمة وبالحب للاخرين. مجد الانسان اللي ليه علاقة بالمسيح. ما هم دول اخوات المسيح اللي قال عنهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي قد فعلتم. كانك قدمت العمل ده للمسيح شخصيا. طب شوف المجد بقى للانسان اللي قدم للمسيح. شوف المجد المعد ليه. قبل ما نتكلم عن المجد اللي معد للانسان اللي ارتبط بالمسيح في توبه وفي حب وفي رحمه، قبل ما ننهي صيامنا فكر وخد قرارك ايه اللي تقدر تقدمه للاخر. مش مجرد شوية فلوس. دور على حاجة اعظم من الفلوس تقدمها لهم. قدم لهم غفران. قدم لهم رحمة. اللي عايز غفران لازم يغفر، واللي عايز رحمة لازم يرحم، واللي عايز حب لازم يحب. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ في هذا الوقت اللي تتوب فيه وقلبك ينفتح بالرحمة وبالحب، ينفجر. ينفجر يعني ايه؟ يخرج، ومش بس يخرج كده خروج عادي، يظهر بقوة ويخرج بقوة واضحة. ينفجر مثل الصبح نورك. زي ما الصبح بيطلع يبدد الظلمة، ظلمة الليل، نورك ايضا يبدد الظلمة اللي موجودة في حياتك وفي حياة الاخرين. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا. اوعى تفتكر ان اللي بيدي هو اللي بيضعف. بالعكس، ده كل ما الانسان بيدي كل ما الانسان صحته بتبقى احسن. مش بس الصحة الجسدية، الصحة الروحية والصحة النفسية. لان قال كده الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. النور ده رمز النجاح، رمز الفرح، رمز المجد. ينفجر في حياة الانسان. يقولوا على الانسان الفرحان ده وشه منور. يرعى الانسان الممجد ده وشه منور. ويسير برك امامك. اهو ده البر اللي ربنا عايزه، مش بر الشكليات اللي اتكلم عليه في الاول. لكن ده البر اللي ربنا عايزه يتقدمنا، يبقى يسبق خطواتنا. ومجد الرب، بر ومجد ونور وفرح، يجمع ساقتك. الساقة دول هم الناس اللي بيبقوا في مؤخرة الجيش او في مؤخرة الطابور، مش الناس اللي بتسوق من قدام. الكلمة بالاكتر الناس اللي بتبقى ماشية في المؤخرة في الجيوش مثلا. الناس اللي بتبقى في المؤخرة دول هم اللي بيحطوهم الناس اللي بيبقوا تعبانين شوية يعني، فبيحطوا معاهم المية. اللي يحب يرجع يشرب يرجع يشرب من ورا. لو بصيت لأي جيش المقدمة بتاعته تلاقيها مظبوطة، الطابور من ورا تملي يبقى مفشكل لانهم بيبقوا تعبانين. يبقى مبهوى مش منتظم زي قدام. فالمجد الرب يجمع المؤخرة يظبطها، مجد من الاول ومجد من الاخر. مجد الرب يحل على كل حياتك من اولها لاخرها، من اول حياته لاخر حياته. والمجد ده يظهر بانك حينئذ تدعو فيجيب الرب. قالوا له في الاول صمنا ولم تنظر، تدللنا ولم تلاحظ. لا ده دلوقتي لا من غير لا ذل ولا غيره تدعو، مجرد ان انت تدعو فيجيب، تنادي على ربنا يجيب، تستغيث فيقول ها انا ذا، انا قدامك موجود، انت عايز ايه؟ بر الرب يبقى لك ومجد الرب يبقى لك. وبر الرب كمان هو صدق مواعيده، انك تتحقق من ان كل اللي ربنا قاله تم في حياتك فعلا. تخيلوا واحد بيقول يا رب وربنا على طول يقول له ها انا ذا، في نفس التو واللحظه انا قدامك، عايز ايه؟ محتاج ايه؟ ده ايه المجد ده اللي يخلي بمجرد كلمه بقولها لربنا ربنا يقول لي انا قدامك؟ امال بقى فين السنين اللي كنا بنفضل نصلي ونطلب من اجل طلبه واحده حاسين ان ربنا مش عايز يدينا؟ ان نزعت من وسطك النير والحمل اللي متقل بيه حياتك، ذاتك اللي انت متمسك بيها، اراءك، كبرياءك، دينونتك للاخرين، خليت عن الحاجات دي. والايماء بالاصبع، الايماء بالاصبع يعني الاشاره بالصباع. واحد بيشاور بصباعه كده اما يقولك انت، كانه بيحتقر اللي قدامه او بيؤمر اللي ايه اللي قدامه. لو كفيت على انك تحتقر وتؤمر اللي حواليك. الايماء بالاصبع وكلام الاسم، كلام الاسم كل المؤامرات الشريره وكل الادانه وكل المذمه وكل النميمه وكل الدينونه. لو بطلت الحاجات ده هي نزعت من وسطك النير والإيماء بالأصبع وكلام الإثم، كلام الشر. ده من الجهة السلبية بطلت الحاجات دي. طب ومن الجهة الإيجابية؟ أنفقت نفسك للجائع. أنفقت، الإنفاق ده يعني إيه؟ صرفت، وصرفت بسخاء لدرجة إنك في مفهوم الناس إنك ضيعت. ضيعت صحتك وضيعت وقتك وضيعت شبابك وضيعت ممتلكاتك وضيعت كل حاجة. أنفقت نفسك للجائع. مالوش إن أنفقت أموالك، لا، كم تحتاج الخدمة والحب والرحمة إن الإنسان ينفق نفسه، ينفق نفسه من أجل الآخرين. واللي فينا بيخدم هو ده مفهوم الخدمة الحقيقية، انك تنفق نفسك، مش انك تخدم عشان تطخن نفسك مجد وكرامة واحترام ومشاعر حب ويه ويه ويه. عشان كده تبص تلاقوا يوم ما الانسان ما بيلاقيش اللي على مزاجه في الخدمة بيسيب الخدمة ويبطل. لكن الخدمة في معناها انفقت نفسك للجائع واشبعت النفس الذليلة. ما هي كل نفس انت بتقدم لها عمل رحمة وعمل حب، دي نفس مذلولة، مذلولة من شدة الاحتياج. انت تشبع هذه النفس، كل نفس بتخدمها لازم تشبعها نفسيا وماديا وروحيا عشان ما تعودش نفس ذليلة، عشان ما تشعرش بذلها وباحتياجها. لو عملت كده يشرق في الظلمة نورك، نورك يبدد كل ظلمة في حياة اللي حواليك وفي حياتك. مد ليك مثل إشراقة النور. ده نورك ده نور لا يوصف فوق العقل، ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر. يعني اشد وقت انت مضلم فيه يبقى بالنسبة للاخرين زي الايه الظهر. والظهر ده اشد وقت الدنيا بتبقى فيه منورة. ظلامك الدامس ده يعني اشد وقت انت مضلم فيه، اشد وقت انت تعبان فيه، يبقى زي الظهر. امال اذا كان ظلامك الدامس مثل الظهر، امال نورك بقى هيبقى شكله ايه؟ مش بس ربنا يديك هذا المجد بالفرح وبالبر، لكن اجمل من كده انك تختبر معية الله الحقيقية، وتختبر وجود ربنا معاك في كل خطوة. يقودك الرب على الدوام، على الدوام دي يعني في كل شيء وفي كل وقت وفي كل مكان، في كل عمل بتمتد اليه يديك، في كل مشروع بتفكر فيه، في كل وقت في كل زمن، صبح ظهر ليل، وفي كل مكان انت بتروحه ايا كان هذا المكان، يقودك الرب على الدوام. تتمتع بقيادة الرب وبمعية الرب وبإرشاد الرب وبنعمة الرب. ده اللي المسيح عايز يدهلنا، مجد الملكوت، مجد الملكوت اللي المسيح جاي يدهلنا فرح. ويشبع في الجدوب نفسك. الجدوب دي يعني الوقت اللي فيه نشفان، فيه قطر، ارض مجدبة يعني ارض مغفرة ما فيهاش مية، فيهاش حياة. الجدوب ده اللي هو وقت الضيق، وقت اليأس، تبص تلاقي ربنا بيشبعك، مفيش ولا نقطة مية لكن انت شبعان ومروي. يشبع في الجدوب نفسك، تبقى حاسس بالشبع الدائم. هو ده الملكوت، ملكوت الفرح وملكوت الشبع. وينشط عظامك. العظم ده هو السكيلتون اللي بيقوم عليه كيان الانسان، هو اللي بيصلب طول الانسان، يبقى نشط مرتاح، بيتمتع بصحة، في نفس منهارة، نفس متكومة، مش قادرة تعمل حاجة في الحياة، يأسانة وتعبانة ومتضايقة وفقد المعنى كل شيء، وفي نفس نشطة لان الهيكل بتاعها، الهيكل بتاع النفس صلب ومتين ونشط لان النفس بقت مرتاحة. هو ده مجد الملكوت، فرح شبع وراحة. فتصير كجنة ريا، يصير الانسان زي جنة مليانة مية مروية، مش بس مروية وتروي الاخرين. وكنبع مياه لا تنقطع مياهه، ما يفضاش ابدا، مستمر. الفرح والراحة والشبع والارتواء، مش هو ده اللي الناس كلها بتجري وراه؟ كل الناس بتجري ورا الفرح، ورا الراحة، ورا الشبع. مش ده اللي بندور عليه في مذاكرتنا وفي شغلنا وفي ارتباطاتنا وفي مجاملاتنا مع الناس وفي تكوين الأسرة وفي الغربة وفي الهجرة وفي كل شيء؟ ان انا عايز اوصل للفرح، عايز افرح، عايز ارتاح، عايز اشبع. مش ممكن هتلاقي فرح وراحة وشبع خارج الملكوت، خارج المسيح، مش ممكن. مهما حاولت تحقق ومهما تعبت، مش هتلاقي فرح حقيقي وشبع حقيقي وراحة حقيقية الا في المسيح. ومنك تبنى الخرب القديمة. اذا كان ده مجدك ونورك وقوتك وقدرتك فالله فياخدوا منك ويبنوا النفوس الخربانة التانية، النفوس اللي خربت بسبب الخطية واليأس والإحباط وبعدها عن الله. منك تبنى الخرب القديمة. هو ده عمل الخادم، ان دور الخادم مش انه يروح يعمل شوية ممارسات ولا يقول درس ولا يقول كلمتين ولا يقول ترتيلة ولا يعمل لهم حفلة ولا رحلة. ده عمل الخادم انه يبني الخرب، يبني النفوس الخربانة، يعيد بنائها، يجددها بعمل الله اللي فيه. بالفيض اللي خارج منه. من كتبنا الخرب تبنى الخرب القديمة حتى مهما كانت خربانة بقالها زمن طويل، تقيم أساسات دور قدور، تحط أساسات دور ولا دور ومبنى ورا مبنى وسنة ورا سنة. الخادم لا يكف عن العمل والبناء في كل نفس ومع كل نفس وفي كل وقت وفي كل مكان. فيسموه كده، فيسمونك، يبقى ده اسمك، مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. عمل الخادم او عمل النفس اللي دقت المسيح ودقت الملكوت انها تمشي ترمم الثغرات اللي موجودة في حياة الاخرين. اصل ثغرة جنب ثغرة جنب ثغرة الكيان كله ايه؟ ينهد. لكن عمل انسان الله انه يرمم الثغرة عشان ما تكبرش، ما توسعش، ما تتفتحش على الثغرات التانية والكيان كله يسقط. يسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. المسالك يعني ايه؟ الطرق المسلوكة. محدش يقدر يسكن في طريق مسلوكة، رجلين عمالة تدهوس فيها، محدش بيسكن في الشارع. لكن النفوس اللي بقت زي الطريق المسلوك وكل نفس وكل رجل عمالة تدب فيها وتدهوس جواها، لا، تبني لها بقى حدود ويبقى لها كيان، ترجعها للسكن. بدل ما هي ارض طريق مداسة بالرجل، زي ما اتكلم في مثل الزارع عن الحبوب اللي وقعت على ارض الايه؟ طريق، على الارض المسلوكة، الرجلين داستها وجت طيور السماء لقطتها. لا، ده انت ترجع بقى النفس دي انها تبقى نفس للسكنة، ليها حدود، ليها كيان، الله يحل ويسكن فيه. مرجع المسالك للسكنة. يا من الناس اللي حوالينا حياتهم عبارة عن شوارع، حياتهم مفتوحة لكل فكر ولكل رأي ولكل شهوة ولكل منظر ولكل طيار. دورنا ان احنا نعمل لهم حدود عشان يبقوا مساكن لله، بدل ما هم طريق شارع متداس بكل فكر وبكل رغبة وبكل شهوة وبكل رأي. ناس تجيبهم يمين يروح يمين، شوية تاني يجيبوهم شمال يروحوا شمال، ملهمش كيان. هو ده اسم الخادم، مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. والخادم مش اللي بيخدم في مدارس الأحد، الخادم هو كل إنسان داء الملكوت، كل إنسان في ملكوت الله، كل إنسان تحول من الممارسة الشكلية في صومه وصلاته وسماعه لكلمة ربنا زي ما اتكلم في أول الإصحاح، لإنسان تاب وقلبه اتفتح بالرحمة وبالحب. كل إنسان، إن رددت عن السبت رجلك، رددت يعني رجعت رجلك عن يوم السبت. يعني إيه رددت عن السبت رجلك؟ يعني ما عدتش تدوس برجلك على يوم السبت. كلمنا عن السبت مرات كتيرة، قلنا السبت ده رمز اليوم الراحة، والإنسان شفتوه في اليوم السابع، ما زال يحيا في اليوم السابع. يعني احنا كلنا عايشين في يوم السبت، ربنا عايزنا ان احنا نعيش في السبت، في يوم الراحة. في يوم السبت ده الله ارتاح في الانسان، والانسان ارتاح في الله. فربنا بيقول لك حافظ على الراحة ده، هي ما تدس عليها برجلك في يوم السبت. حياتك كلها سبت لله، فما تدهوس يوم السبت، ما تدهوس برجلك في راحة ربنا وفي راحتك في ربنا وراحة ربنا فيك. إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك، مسرتك هنا اللي هي شهوتك أو رغبتك الأنانية النجسة، عن عمل مسرتك يوم قدسي دعوت السبت لذة فرحتك مش ان انت قاعد ومحافظ على السبت غصب عنك، لا ده انت محافظ على السبت بايه؟ بلذة، بفرح. ومقدس الرب مكرما، عايش الحياة مع ربنا مش غصب عنك او بكآبة او بضيق او بضجر، لكن عايش مع ربنا بفرح بلذة وبتكرم الله. مكرما واكرمته، يعني فضلت ربنا. اكرام ربنا انك تفضل ربنا وحقوق ربنا عن اللي انت عايزه، عن عمل طرقك وعن ايجاد مسرتك والتكلم بكلامك. نفس تتلذذ بالرب، نفس تفضل ربنا، ربنا شعارها، النفس يبقى شعارها ربنا دائما اولا، ربنا على طول في الاول. لكن احنا شعارنا للاسف، انا بتكلم احنا اللي جوه الكنيسه او اللي بنيجي، يعني شعارنا مش ربنا دائما اولا، احنا شعارنا ربنا احيانا اولا. واحيانا دي لما بنبقى عايزين منه حاجه، ده شعارنا. في ناس طبعا شعارها حاجه تانية خالص، نفسي دائما اولا، انا دائما اولا. هم الثلاث مراحل دول، ناس بتقول ربنا دائما اولا، ناس بتقول ربنا احيانا اولا، واعتقد ان اغلبنا ينطبق عليه هذا، وناس تانية بتقول انا دائما اولا، دول اللي عايشين بره او ما لهمش علاقه بربنا. لو عملت كده واكرمت ربنا فوق اكرامك لنفسك، فانك حينئذ تتلذذ بالرب. في الوقت ده بقى فعلا تدوق ان ربنا لذيذ لذيذ لذيذ فعلا. لذة ربنا وفرحة ربنا اعظم من اي فرحة تتخيلها انت لنفسك او بتحاول تحققها انت لنفسك. حينئذ تتلذذ بالرب واركبك على مرتفعات الارض. لما قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، لانه فعلا ده لذة ربنا. ومكافأة ربنا انه يركبك على مرتفعات الارض. يعني ايه مرتفعات الارض؟ خليك فوق قمة العالم، كل العالم ده خاضع ليك تحت رجليك. مش ده اللي قاله اغسطينوس لما عرف ربنا؟ اما كان بيشحت حب ولذة وشهوة وصداقة ويه ويه ويه، عمره ما حس انه يملك شيء. لكن لما تلذذ بربنا صار فوق قمة العالم. ربنا ركبه على مرتفعات الارض. واطعمك ميراث يعقوب ابيك. كل البركات اللي وعد بها يعقوب ابو الاباء اللي صار مع الله واللي قطع عهد بينه وبين ربنا، هديك كل هذا الميراث، كل هذه البركات. مش هديها لك وبس، انا هعمل فيها ايه؟ هاكلها لك في بقك بنفسي. وطعمك ميراث يعقوب، لان فم الرب تكلم. ربنا اللي وعد والوعد طلع من فم الله، لا يمكن انه يخيب او لا يمكن انه ما يتمش. ده المجد اللي هتبتدي التسع اصحاحات الاخرانيين من سفر اشعياء الله يكشفه للنفس. ازاي الانسان ياخد هذا المجد؟ في ملامح لهذا المجد ابتدى ربنا يكشفها من اصحاح 58، ويحذر من المعطلات اللي بتعطل الانسان من انه يتمتع بهذا المجد، مجد الملكوت. الملكوت ده حاجه مش جايه، ملكوت اللي اتكلم عنه بانه فرح، بانه نور، بانه مجد، بانه راحة، بانه شبع. الملكوت ده يستطيع الانسان ان يحياه الان. ها ملكوت الله داخلكم. عشان كده مهم جدا للانسان، وخاصة الناس المتدينة اللي ليها علاقة بالكنيسة وبيت الله، اسأل نفسك سؤال على ضوء هذا الاصحاح كله. انت صمت 43 يوم لكن يا ترى حققت اللي ربنا عايزه اللي ربنا بيقول لك عليه ولا لا؟ وناوي تعمل ايه عشان تحقق اللي ربنا قاله لنا في هذا الاصحاح؟ سفر اشعياء 59. ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب. قد حبلوا بتعب وولدوا إثما، فقسوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت، الآكل من بيضهم يموت والتي تكسر تخرج أفعى، خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتاسون بأعمالهم، أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم، أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الذكي، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق، طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل، ننتظر نورا فإذ ظلام، ضياء فنسير في ظلام دامس، نتلمس الحائط كعمي وكالذي بلا أعين نتجسس نتحسس. قد عثرنا في الظهر كما في العتمة، في الضباب كموتى، نظأر كلنا كدبة وكحمام هدرا نهدر، ننتظر عدلا وليس هو، خلاصا فيبتعد عنا، لأن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينا، لأن معاصينا معنا وأثامنا نعرفها، تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا، تكلمنا بالظلم والمعصية، حبلنا ولهجنا من القلب بكلام الكذب. قد ارتد الحق الى الوراء والعدل يقف بعيدا، لان الصديق سقط في الشارع، لان الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الدخول، وصار الصدق معدوما والحائد عن الشر يسلب، فرأى الرب وساء في عينيه انه ليس عدل، فرأى انه ليس انسان وتحير من أنه ليس شفيع، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوزة الخلاص على رأسه، ولبث ثياب الانتقام كلباس واكتسى بالغيرة كرداء. حسب الأعمال هكذا يجابي مبغضيه سخطا وأعداءه عقابا، جزاء يجازي الجزائر، فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده، عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه، ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب، يقول الرب: أما أنا فهذا عهدي معهم، قال الرب: روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يذول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال الرب من الآن وإلى الأبد مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 57 الله بيعاتب شعبه من أجل الزنا اللي عاشوه وعبادتهم للأصنام. دول الناس الأشرار اللي بعدوا عن ربنا بمنتهى الوضوح. وشفنا في إصحاح 58 الله بيعاتب الناس اللي عايشة في شكلية العبادة وفي رياء المظاهر الكذابة، مجرد ان هم يعملوا شوية حركات او ممارسات. وفي إصحاح 59 هنا بيعلن بعد ما اعلن الزنا، خطية الزنا وخطية الرياء او النفاق او الكذب، بيعلن ان الرياء والزنا قادوا الانسان الى العصيان. العصيان يعني التمرد، والعصيان بتاع الانسان ادى الى انحجاب وجه الله عن البشرية كلها.